ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة كفار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت الكريم الطيب المبارك، وفي هذا الاجتماع المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه النعمة علينا من الزوال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم أتم علينا هذا اللقاء حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع هؤلاء الكرام، مع نبينا عليه الصلاه والسلام في اعلى جنات الخلد، مع ابائنا وامهاتنا واخواننا وعباتنا ومشايخنا ودعاتنا وكل من كان له حقا علينا، انك نحن المولى ونحن المصير. ايها الكرام الاحباب، لا زلنا مع الدرع العظيم نحاول ان ناخذ قلوبنا بعيدا عن الدنيا التي تكاذبت اكلت قلوب كثير من الناس. والعلاج النافع الذي ملئ به كتاب الله جل وعلا هو الانتفاع حول القران والسنه، الكلام عن الدار الاخره، فان الكلام عن الدار الاخره حقيقه يزهد بالدنيا ويصبر على بلاء الدنيا ويهون عليك ابتلاء الدنيا. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ما زلنا مع هذه السلسله التي عنوت لها بهذا العنوان النبأ العظيم او النبأ العظيم. وكان اللقاء الماضي حول مجيء الملك سبحانه وتعالى. هذا المجيء الذي ينتظر الناس، هذا المجيء الذي ما حدث الا بفضل الله جل وعلا ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نزول الملك جل جلاله، مجيء الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله ونزولا يليق بقدره. لكن تهيأ الارض لمجيء الله جل وعلا، فالعرض ينصب والملائكة تحمل العرش بحكم الله وبنصر الله جل وعلا، ثم ينزل الله جل وعلا ليكلم عباده وليحاسب عباده. ينادي الله جل وعلا على عباده نداءات ذكرتها لكم في اللقاء الماضي تؤرق القلوب، حيث ترتعد القلوب والفرائض وفي النفس ذاته. ينادي الله جل وعلا على اوليائه المؤمنين ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بهذا النداء الذي يسكب الرجاء في هذه القلوب التي خافت وابتعدت. يا عبادي لا خوف ستقف امام الله جل وعلا ومعك الشاهد عليك. جاءك ملك يسوقك الى لقاء الله جل وعلا ليشهد عليك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يشهد عليك واخر قبل ذلك يسوقك. وانت تقدم الى الله جل وعلا قبلها تتطاير الصحف لتمسك الكتاب حتى لا تكون لك حجة امام الله جل وعلا. فالكتاب مسجل فيه الصغير والكبير والنقي والتقيل والتطمير ووجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ثم يذهب الجميع للعرض على الله جل وعلا ليقف الجميع موقفا لا تفر منه امام الله جل وعلا. سنقف جميعا امام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو عنوان لقائنا مع هذه السلسله الكريمه المباركه للعرض امام الله جل وعلا للوقوف امام الله جل وعلا او للحساب سواء كان يسيرا او عسيرا امام الله جل وعلا. ومن سمك لقاءه ليله العنوان امام الله امام الله امام الملك الجبار امام القوي العزيز يقف المسلمون وامام الرحيم الرحمن وامام اللطيف العفو الودود يقف المؤمنون. نعم يوم القيامه يتميز الناس ففريق يطمئن واكثر الناس خائفون وفريق يسعد واكثر الناس يتحسرون في يوم الحسره. بينما الناس كذلك اذ الكل يساق اذا باناس قبل هؤلاء جميعا لا يسوقهم احد ولا يسعهم احد ولا يشهد عليهم احد بل ولا يحاسبهم ولا يسالهم الواحد الاحد. اولئك يسارعون الى دخول باب الجنه مفتوح انه باب الجنه الايمن. وهذا الصنف الكريم من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث بتاع أمة النبي هذا وهذا فضل عظيم لنا. باب الجنة الأيمن يدخل منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو صنف من أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا حساب عليهم ولا عذاب. يدخلون الجنة أيديهم بأيدي عظيمة قلوبهم على قلب رجل واحد قلوبهم على قلب رجل واحد وجوههم سواء كالبدر ليلة التمام. يدخل أولهم مع آخرهم ولا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. كلهم يدخلون في وقت واحد قلوبهم سواء. أولئك الذين يسارعون إلى باب الجنة الأيمن يدخلون منه أو يدخل منه. أولئك الذين يسارعون إلى باب الجنة الأيمن ليدخلوا منه كما كانوا في الدنيا يسارعون إلى الطاعات والخيرات. والجزاء من جنس العمل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا وأسبابه والسابقون السابقون. قال أهل السبق في الدنيا إلى الطاعات هم أهل السبق في الآخرة إلى الجزاء. الجزاء من جنس العمل. يا من تعودت ان تكون هاهنا في الصف الاول وحدث مكانك. يا من تعودت ان تكون في الصف الاول هاهنا فتسبق الناس الى الجماعات وتسبق الناس الى ابواب المساجد ستسبق الناس كذلك يوم القيامه الى ابواب الجنه. يا من تعودت اذا سمعت منادي الانفاق تكون اول من بذلت وانفقت انت مع الاولين كذلك يوم القيامه. يا من تسمع اول ما تسمع الى قيام الليل فتبادر انت لتقوم قبل الناس وتسارع الى الطاعه قبل الناس. يا من سمعت عن دار الايمان فكنت اول الداعين للانفاق اليها بعد ان انفقت انت. انت الان من المتقدمين من المسابقين من السابقين الى الجنات. والجزاء من جنس العمل. فاهل السرعه في الدنيا انا اذكر خطفت خطبه في هذا البلد كانت عنوان عصر السرعه. هذا بدات عشر سرع. قلت كما انك تسارع في الدنيا لماذا لا تسارع في الملايين؟ كما انك تسارع في كسب الاموال والدراهم والدنانير والدولارات والجنيهات والريالات لماذا لا تسارع في كسب الحسنات؟ لماذا؟ وهذا يحتاج الى اناس الى رجال يحتاج الى رجال لا تلهيه تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بينما الناس في عرصات القيامه قد اشتد عليهم الموقف اذا بربك جل وعلا ينادي على اناس ليدخلوا الجنة بغير حساب من أهلها دينا وهذا وعد وهذا وعد من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا وعد من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووعد الله لا يخلف وقد تأكد لديكم مرارا أن الله جل وعلا إذا وعد لا يخلف بل إن الشيطان يوقن من ذلك سيكون الشيطان خطيبا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليعلن ذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخذتكم فالشيطان نفسه يعلم أن وعد الله جل وعلا إذا وعد لا يخلفه وعد الله حق إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لمسلم الإمام أحمد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي وفي رواية أعطيه أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالبدر ليلة البدر وجوههم كالقمر ليلة البدر كلهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي وما كنا نتوقع الآن ليليا بعد كنا ليليا تعرف حرص النبي عليك انا عارف ان هيدخل الجنه بغير حساب دي من الامم اللي قاعدين بره لكن تدخل هذا الباب اول ما يدخل منه اول من يختص بالدخول منه امه المريع فلان 70,000 النوم الكبير عايز يصلح ويتعامل مع التمييز سبحانه وتعالى قال فاستزدت ربي كمان يا رب خلي بالك انا بكتب الروايه دي في مسند الامام احمد لحديث أبي الصديق لإسناد الصحابي الشيخ الألباني اسمعنا لأنها ربما لم تسمعها من قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستزدت ربي فزادني ربي مع كل واحد 70,000 أنا عارف إن دي رواية مع كل ألف 70,000 لكن ثبت في هذه الرواية الثابتة الصحيحة وصححها الشيخ ابن القيم وصححها الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزادني ربي مع كل واحد 70,000 ما تحسبش ما تحسبش هتضرب 70,000 في 70,000 لا ما تحسبش عارف ليه؟ لأن كرم الله أوسع قال النبي صلى الله عليه وسلم وزادني ربي في الجنة بقى من عند ربنا بدون مسألة مش بقول لك كريم يخرج من كريم لكن كرم الله أوسع ولله المثل الأعلى أنت تروح لواحد ملياردير أنا قصدك في طلب اتفضل أنا عاوز منك 5 جنيه هيديك 5 جنيه ده ملياردير ده ما يعرفش 5 جنيه ده هو انت بس يعني زي ما بيسألوا ولاد ابن طوال انت فروتك قد ايه؟ قال لهم قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ يعني قبل السؤال كان هاي بعد السؤال زي بتاع مثلا مليون ولا حاجه فده واحد قال هو ما فيش اجابه لنفس الكتاب ما بيشوفش الفلوس دي نفس الكتاب قال لي وانا بختار 100,000 ولا حاجه برضه 5 جنيه ده كريم يا اخي ده انا بقول لك اذا كان ده غني فما لو غني وكريم كمان بيحب يعمل ولله المثل الأعلى. نحن نتعامل مع ملك كريم غريب ويحب أن يعطي، ومن لم يسأله غضب عليه وأعطاه، بل ومن عصاه وكفر به أعطاه. كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وفيه يخطف سبحانه وتعالى بيرزق الكافر. فإذا سأله المؤمن يوم القيامة الله جل وعلا سيكون كما هو سبحانه وتعالى في إيمان معه. فأنا بقول لك النبي الكريم يسأل ربنا، طلب استيانة ربنا يسأله مع كل واحد في الكافر. لعل مجموع الروايات، لعل مجموع الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعزني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 من الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستزدت ربي، فزادني ربي مع كل 1,000 70,000، فاستزدت ربي، فزادني ربي مع كل واحد 70,000. موقفين وجه نبع الغفلان، ظهر كرم الله الأعظم الأوسع دون مقارنة بين كرم الله وكرم عباده. قال: وزادني ربي، يعني مثلا وزادني ربي 3 حسنات بس. أنا شغل حسن ربك الكريم بيديه الكريمتين يحسو 3 حسنات، هو البيع. أنا أظن أنها أكثر من البيع. كريم سبحانه وتعالى، إيه والله هو الكريم. أنا ما أعرفش هذا كيف، ولا أنت تعرف، ولا النبي يعرف، ولا يعلم عدد من يدخل هؤلاء بجنادة رب الأرض والسماء إلا الكريم سبحانه وتعالى. وزادني ربي 3 حسنات، دول يدخلوا الجنة بدون حساب. أنا عمري كيف تعيش والله بنفسي؟ تعيش يا الله، يعني هدخل الجنة بدون ما يقول لي، ما يسألنا على الأفلام اللي شفتها في الحرام. يا ده في الطيارة هدخل الجنة بدون ما يقول لي على الشريعات اللي سألتها. أدخل الجنة بدون ما يقول لي أنت قلت ولا كنت غلط. أدخل الجنة بدون ما يقول لي أنت ليه سرحت في الصلاة. أدخل الجنة بدون ما يسألنا على الذنوب المتسلسلة اللي عملتها. ده كله ده رب دخلنا الجنة بجهتها. أصل الحساب ما نقدرش عليه والله. من يوقف الحساب عنده اللي يتحاسب بجد يبقى يروح جهنم، اللي يتحاسب بجد يروح جهنم. فيا رب لكن الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنا لا نستحي أن نقف بين يديك من ذنوبنا. استحي منك وأنت حي كريم، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فإن الجنة بغير حساب ولا عذاب. عاوز تقوم منهم؟ عاوز تقوم منهم؟ ده محتاج حاجتين، حاجة هنا وحاجة هنا، حاجة قلبك وحاجة على جوارك. بس أنا بقول لك تسمع الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي 70,000 متماسكون آخذ بعضهم بيد بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم كالبدر على صورة القمر، وجوههم على صورة القمر من يد البدر. في الصحيحين أيضا في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عرضت علي تمر، فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهيق، ورأيت النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. تخيل سيدنا نوح حبيب الدعوة إلى الليل يوم القيامة 950 سنة دعوة قبل الطوفان، قبل الطوفان، غير السنوات اللي عدا أثناء الطوفان، غير السنوات اللي عدا بعد الطوفان. ويجي يوم القيامة يوم قدام ربنا مع 13 واحد، وربنا يقول: وما آمن معه إلا قليل. اقرأ كده راجع تفسير كلمة قليل، بعض الناس قالوا 13، أكثر قوم قليل 81، 980 سنة سمي خط يا رب سمي 40 سنة قبل الدعوة اللي هو قبل يكون نبي وتسعمية وخمسين سنة يبقى كانت سمي 90 سنة غير القرآن أثناء تغفر مع القتال وليه يوم القيامة مع السلاح حواليه وكمان ربنا يسأل قومه بأنه من ولاء ما جداش ماذا أنا من نبي سمي 50 سنة ويوم من يقول له أكاد جدا ده ورطة فتشهد الأمة كما تطرقه في اللقاء الماضي على نبي الروح وأن يبلغ وعلى الأقوال يرتدوا بشهادة جاءتنا في القرآن والسنة الحاصل يا الكرام أن نبي الروح هو كنيجي معاه سوال الولي وفي نبي نبي يعني ربنا أوحى إليه يعني ربنا يمشي نجم به يعني وصل الأفضل السماء يعني نبي بين معجزات مثلا ويجي يوم القيامة مفيش حد أسلم بيه مفيش حد خالص عشان تصبر انت بقى لما بتمشي في الشارع ولا تقعد في البيت أبوك بيشرب سجاير وتقول له بتذكره بالله يوم بعد يوم كده مرة اثنين ثلاثة وهذا لقي وقت جاب موقع شخص جاي اقول لك ما قلتلوش انا زهقت انت قلت له كم مره زهقت قلت له ده كم مره قلت له زهقت ده انا كنت مصليش ده قلت له كم مره ده اصلا ده انت لو حسبت نسبه وتناسب ان 950 سنه قصاد 80 واحد اتكلم عليه نوح على اكثر تقدير يعني يسلم به كل 13 سنة واحد ولو ربنا كرمه ان واحد اسلم بعاته مثلا مرة يبقى عشان يسلم واحد ثاني يقعد 26 سنة ربع قرن عشان واحد يسلم به انت دعيت انت قد ايه؟ دعيت انت قد ايه؟ وتوقف في نوح عليه الصلاة والسلام هذا الموقف العظيم يوم القيامة ويكون نفسي نفسي فانت تقول ايه؟ سيكون نفسي نفسي وسيقع الوقت بتكذيب لقومه له الامر جلل ايها الكرام الامر جد بطيل يحتاج منا الى جهد يحتاج منا الى صبر يحتاج منا الى جهد يحتاج منا الى عرق عرضوا عليه قوما فرايت النبي معه الرجل ورايت النبي معه مدلال ورايت النبي معه الظهير ورايت النبي وليس معه احد فعرض لي سواد عظيم سواد عظيم عن ايه؟ عن كبير جاي تاني فقلت هذه امتي خلي بالك عشان لما يجي وراك ناس كتير يسمعوا كلامك ده مش رياء انت مبسوط بالاجر النبي كان يقول اني ارجو ان اكون اكثر الانبياء تابعا يوم القيامه النبي انت مبسوط ان كل الناس اتباعه كتير مش عشان يبقى مشهور لا الشهرة يعني خلاص عيد الله جل وعلا ده عشان الأجر العظيم المتحقق من الله جل وعلا بطلعة هؤلاء يكون في سن حسنات النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنت تبقى مبسوط لما تقول كلمة بخير ويأتي عليك عشرات المئات أو الآلاف من الناس تفرح لكده فنبي شاف عدد كبير أجر أمتي دول فقال هذا موسى وقومه ده سيدنا موسى وضعها قومه طب وده فين قال لي فقيل لي انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد عظيم يعني بقى انظر بقى على مرمى بصر ما سيبك الدول لا على مرمى بصر فاذا سواد عظيم هذا التبيين لا يرى نهايته فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بشارة إنما قال الكلمتين دول ودخل بيه عشان الصحابة يفرحوا شوية النبي كان بيبشر كان يحب البشارة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لو صحابة خافوا مرة وما بشرش ربنا عدته أنا أذكر حديثا خليفة أول ولا تكثر الضحك فإنك ترى الضحك تبدو القلب حديث أبي هريرة في المسند الطويل وصحيح الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ عني هذه الكلمات الخمس فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة تعالى يا رسول الله. فقال النبي له عليه الصلاة والسلام اتق المحارم كما تعبد الناس واحسن إلى ذلك تكن مؤمنا وأحب أن تأتي من حكم نفسك تكن مسلما وكن ورعا أو ارض بما قدم الله لك بما هي تكن دمنين أغنى الناس هذا حالة ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث قول كده لا في رواية ثانية بقى جميلة جدا في سلسلة صحيح الشيخ الألباني في زيادة لهذا الحديث أظن أنه احتمال بالزبط لكن شاهد أن الشيخ الألباني صحح هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصحابة قال له رب العالمين للنبي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم لم تقنط عبادي. وهناك كتاب نصف المصطلحين لو تعلمون انا اعلم ضحكتهم قليلا ولقيتم كثيرا ولسه بيقولوا هنا ولا تكثر الضحك فان كثر الضحك يميت القلب. الصحابه خافوا دخل الى بيته ربنا قال له يا محمد لم تقنط عبادي. فخرج النبي الى الصحابه ويقول ايها الناس ابشروا وسددوا وطالبوا. ده أول يا ربنا يا محمد دعوا مشاور فالنبي عليه الصلاة والسلام بيبشر الصحابة بيبشر الصحابة فخرج بأمر النبي في المعارك بوحي من الله يقول لهم مين دول ويقبلهم بالزيادة بوحي من الله في المعارك. يعني أنا بحس كده إن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نزع الوحي قال له كذا أن الصحابة النبي حس إن الصحابة فرحوا دخل النبي عليه الصلاة والسلام يدعي ربنا. أنا مش بقول ده الحصر انما انا بستشعر ان النبي عليه الصلاه دعا ربنا لما لقى الصحابه متاهلين دعا ربنا يا ربي كمان وخير قال لهم انا قلت ربنا كمان صح ارسل دخل النبي دعا ربنا قال للصحابه انا قلت ربنا كمان قبل كذا انت عظيم مني. الصحابه طبعا فكروا دي دول خلي بالك الصحابه مش زينا يسمع الكلمه يعمل بيها عنده هبه عنده هم. يعني كنت واحد بقول له برجاه مرة عاوز جاهز عاوز جاهز بقول له كنت جاهز عنيت البتاع ده المرتبة اللي حطيتها قدامه دي ويعني حبيان جاهز. طب انت مستعد انا ساعتها احنا ربنا طب تعرف تجري من هنا لغاية الكوبري لغاية الكورنيش. قال لي يا شيخ بسم الله ربنا ييسرها. قلت له تعالى الصحابه كان بيعد نفسهم ازاي؟ كان يخرج الواحد من مسجد النبي عليه السلام يقول للصحابه يقول او يقف على باب الثاني يقول ثاني خالص. ايه رايك تبقى نفس ايه؟ فيقول واحد من الصحابه انا ايه رايك؟ يقول الى مكه ونرجع. مش اول شارع ونرجع. من المدينة يقول رئيس مكة ويرجع هو ده اتفاق ده الفرس اللي جاي. فدول ناس بدا استعدوا بدلوا النبي قال عليه الصلاه والسلام شبيك ازمه يدخلوا الجنه بغير حساب سالوا على طول يا رسول الله منهم وليه دول مين يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام في روايه التابوت الصحيحه اربع كلمات هم الذين لا يستقون ولا يحترون ولا يتطيرون وعلى رأيهم يتوكلون. لا يستقون يعني ايه؟ يعني لا يقتلون الركن الا من احد انما هو ممكن ياتي او يعطى بدون طلب. يبقى اللي هم قاعدين يقفوا على عاوزين شيخ يقرا عليا القران وعاوزين دول مش تبعنا مش تبع النفس اللي كل مره تقول انا عاوز الشيخ انا معود لحد يعمل لي ركن شرعيه وعاوز الشيخ يقرا عليا القران خلاص مش تبع النفس ده لا يستقون. لكن لو جاء احد رقاك بدون طلب منك لا باس بذلك لا باس بذلك. فان النبي عليه الصلاه قد سحر وما طلب رؤيه من احد وبقي النبي صابرا 16 حتى انزل الله جبريل رقاه بنفسه. بسم الله يعطيك كل شيء يؤذيك ومشارك لنفسك او عين حالك الله يشفيك بسم الله يعطيك. هم الذين لا يستقون لذلك الوالد لا يقول روايه شاذه لا تصح. هم الذين لا يستقون ولا يكترون ما بيعرفش يكتب الكلمة. طب افتتاح بتصدق ايه لي؟ والدكتور قال ما ينفعش الكلمة حالات. والنبي قال اخر الصد الكيف. والكان قال وانا لو احب الكيف حلال وحلال ولكن باب الجنة وادخل ولا فيه. شوف اي علاج تاني بالكيف. شوف اي علاج تاني بالكيف. وان كان الكيف حلال بس اللي عاوز يدخل من الباب ده لا يستمر. لا يشتركون ولا يستمر ولا يتطيرون. ولا يتطيرون يعني ايه؟ يعني ابنك مثلا ما تروحش من الصبح جاي تلبس البنطلون او تلبس الثوب يعني خارج ترطب عليك كوبايه شاي هو يفضل مش بارد الاول الصباح الصبح هو صبح هذا كله تساؤل اليوم جاي من الاول بيتساءل لا يتطيرون يعني لا يتساءلون بيتساءلون غير بقى اللي يقول الصلاح يبدأني من النهار دي حاجة ثانية دي حاجة ثانية يعني نتكلم عن اللي بيتساءل وانا موجود كثير هي انت العربية بيسافر يلا بس ده لا الجواب بارد اموال هرجع الجواب يروح يزور يخطب واحدة على بتاعت العربية ثانية بس هي بارد ده تساؤل ده تساؤل صح ما يفهم ان كده مثلكم لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني ايه قلت لك قلب وجوارح التوكل على الله يعني ايه يعني يمكن الاسباب وقلبه لا يرجع اليها يعني اللي يروح للدكتور يبقى مش متوكل لا متوكل بس ما يروحش للدكتور هو عارف ان هو اللي فيه لا ده سبب انما الشافي هو الله عز وجل ذهبت انادي طبيب الورى وروحي انادي طبيب السماء طبيبين فهذا ان يصف لي الدواء وذاك ان يجعل فيه الشفاء هو ده التوكل على الله خلي بالك انا بحاول بس اسلك لك على الورى يعني اللي داخل الامتحان يقول لك سيبها لله قل يا ناصر والله فقرب ورقة زميلي مني وابعد المراقبين عني واجعلني انزل بتأني ده مش متوكل على الله لا ابدا ده مش متوكل على الله انما التوكل على الله كما فعل اللي يحكم الهجرة يوم الهجرة بدل النبي كل الاسباب من تشيش الزاد والضاحية واتخاذ الرفيق واتخاذ الخبيث الذي يعرف يعني خريطة الطريق واتخاذ الخبير الذي يأتي بالأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أموال ما يبقى واتخاذ الطعام الذي في يومك وتعمية على المشركين بخروج الوقت لا يعرف وتعمية عليه فلا يعتبر وغير ذلك والبقاء في الغار ثلاثة أيام كل ده من أسباب ودخل ده من غير وهو يعلم أن الذي في رجيم هو الله جل وعلا يا أبا بكر ضرب النكة اثنين فالله سيدهما لا تحزن ان الله معك هو ده اليقين هو ده التوكل على الله ان تنظر سبق ان انت عارف ان هيجيب لك ربنا كتير بقى من الارض بيخلي التوكل على الله تقول له يا اخي الداني عشان بيقول من ترك شيئا لله عوض الله غيره سيب الشغلانه اللي فيها معاصي والفندق اللي بيشرب فيه خمر واللي بيشغلوا فيه موسيقى وبدل وقبلاء سيب الكلام ده وربنا يرزقك يقول لك انا اشوف طيب ستة وداش حاجة عن الشيخ انت بتجرب ربنا ده مش توكل على الله التوكل يعني ايه يعني مبني الاسباب وقلبي على يقين ان الذي سبب الاسباب هو الذي سيقول هو ده التوكل على الله سبحانه وتعالى لو انكم تتوكلون على الله حتى توكلوا لرزقكم كما يرزق الطيب الطيب بتعمل ايه تبدو كباصا وتروح لبقى ما قعدش وقال يا رب ارزقني ده ما عمل ايه الطيب مشي فضل من الصبح للمغرب بينام وربنا رزقه مش هو اللي رزق نفسه بعده بينام يعني اللي بيقول شاء الله عليك يا أخي. إيه الحلاوة؟ أنت جبت فلوس منين؟ عارف أنا بادئ بالصرف، أنا كنت بلعب بالصرف، ده مش متوكل على الله. ده في كتير بدأوا بالصرف ومشوا تحت الصرف، وفي كتير نحت في الصرف واتدفن تحت الصرف. في كتير عندهم عقل أحسن من عقلي، وبدن أقوى من بدني، وذكاء أقوى من ذكائي، ولا زال الغار. صح؟ هو عبارة تقول لما تلاقي واحد ملوش في الموضوع خالص وتلاقيه معاه فلوس واحسن عربيات بتيجي مع البذل دول. لا لا يا جماعه، ده مش توكل على الله، انما هو بذل السبب وهو الشياطين ما يريد لنا تريد. فالتوكل على الله على بذل السبب مع اعتماد القلب على الله عز وجل، بذل السبب مع اعتماد القلب على الله جل وعلا. هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال رجل من الصحابه وقال اسمه عكاش بن محصن، قال يا رسول الله ادع الله ان يتعلمون. قال انت من يا قال رجل قال يا رسول الله ادع الله ان يتعلمون. قال سبقك يا عكاش، اللي سبق كان النبأ جت معاك كده. لا يا الله هو عبدالله فاكر انا فعلت ما نعرفش مين عكاش بن محصن. تعرفوا حديث ثاني؟ هل تعرف عن عكاش بن محصن في حديث اخر ورد او في من اخر ورد عنه مع النبي عبد الله بن محصن؟ ما نعرفش. يبقى بقى هو جت حصه ياه بتيجي مع دول يلوك. لا ما ينفعش ما ينفعش برضه تحرص. لا برضه لن يدخل الله جل وعلا الجنة إلا من يريد. صحيح لابد أن يكون عكاش بن محصن حقا من الذين لا يسترقون ولا يهتمون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. لا إلا الله لا يجب، فإنه لا يجري في كون الله جل وعلا إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فما قام عكاش بن محصن إلا لما ألهمه الله أن يقول، وتكلم عكاش بن محصن إلا فابتدى الله أن يقول. وأنت بشرح مرة حديث عارفين أنتم من أصحاب يهوذا تحت العيش عمال بن عمرو بن العاص جلس مع الصحابة يوما فقال يخبو عليكم الآية من هذا البيت رجل من أهل الجنة. عارفين حديث أول مرة طلع رجل مين ده؟ ما أعرفش، بدور على حديث مش لاقي اسمه. طب مين راجل ده؟ لا لا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بلال ولا سعد ولا سعيد ولا أسامة بن زيد ولا زيد ولا دوم خالص، ما حدش يعرفه. دخل رجل يحمل نعله تحت إيديه وتحت لحيته يسأله صلى ثم مضى. واحد بعد شعر طوى عنه مشي. ممكن تقول بل الحظ، انما بقى تاني يوم نفس الوصف بنفس الكلام الثاني ويطلع نفس الرجل يبقى اوعى تقول بتيجي بقى مع دور لدور برضه. لا ثالث مره هو قصوا عندنا كلكم. وقف عبدان عبد العاص قال لا ابيت وفي قلبي غل او حقد على احد من المسلمين. قال عبدان عبد العاص هذه هي التي بلغت بها المنزل وهي التي لا تطيق. هي دي هي دي تقدر انت تقدر تسامح النهارده البلاد في عيد الحول بعد اوعى تسامح عشان عيد الحول حرام حرام حرام عيد الحول. تقدر مش عارف المحاضره دي كده بنضحك فيها ليه مش عارف. الله يكرمك. اه لو ربنا كلمك تقدر تسامح اي واحد ضرب الذي تقدر تسامحه؟ انت خايف من حياتك تقدر تسامحه؟ اللي اعتقلك خمس سنين تقدر تسامحه؟ اللي سرع عربيتك اللي سرع جسديتك حد تقدر تسامحه؟ تقدر؟ بقول لك عاوزه رجال عبد الله بن عمرو على الصلاه والسلام هي التي بلغت بها المنزل وهي التي يرضيك. انا عندي بس تذكر كده يا عبد الله احداء موديل حلو كده ولا حاجه وتدخل المسجد الاول لبسه له وتدخل الحيطه في حته كويسه تخرج ما تلاقوش. انا عارف ما عادش يشوف وشي تاني. هتقول عبد الرحمن السبب الدرس بتاعه هو السبب حديثا وهتقول لي بقى تقول لي رايح تمام لسه جايب حذاء كراك 600 جنيه لما كنت بنص عليه واول يوم ده لسه كرسي اخوك جاي من ايطاليا جايبه لك يعني بتصلي عليه وبتصلي بيه طب مش جايبه منه فرحته بتنام تلبسه منصوب بيه وحرق قلبك عليه طب بيقول كده حرق قلبه عليه تقدر كده هو ما ترجع ما تقوش في يا رب يبارك له فيه في المنصب في المنصب يا رب لسه جاي لي تدخله جنبي تدخل جنب وتجمعني يا عم الجاز عشان افكرك ان انا سمعت في الدنيا وربنا دخلني جنب بقى تقدر سرق كان بعض السلف سرق حجابه سرق لعبه فرجع فلم يجد فرفع يده الى السماء اللي اشتعلت حريقه بقى عليه قال الله قد ان كان الذي اخذ واخذه ليستعين به على طاعتك فبارك له فيه وان كان قد اخذه تجرؤا عليه وبرضا لعبادك فتوب عليه واجعله اخر فذنب له مش بردين بينهم ووضع بين يجري لا هو ده تحتاج فعلا الى قلوب الرجال بس والله ده قلوب الرجال بس برضه في نفس الحديث بتراشى فقلت له ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول طبعا ايه خلاص هو اللي لازم كده انا الخوف راح من ذلك طبعا يربينا انا واياكم من الفن عيال يوم القيامه في تبشر الحديث برضه حديث النبي عليه الصلاه والسلام الا ادوم على خير الناس كل يا صلى الله الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا علمنا صدوق اللسان يتم مخموم القلب قال هو التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد الذي ياتي قلوبنا قلنا يا رسول الله ومن عليك تبسم الدماغ وراء الطمراني بحيث ان عمر وطعش الالبان قالوا يا رسول الله ومن على اسمي مين الدرجه الثانيه الصافي القلب دوت درجه واحده طب اثنين مين رقم اثنين مين الدرجه الثانيه مين قال لم يشبع الدنيا ويحب الاخره فقلت للشباب هم قاعدين بتقول طب مين اللي بيكره الدنيا ويحب الاخره طب بالله عليكم كده قلت لهم كده بالله عليكم اللي يكره الدنيا وبيحب الاخره يرفع ايده فاثنين ثلاثه رفع ايده مين ده رفع ايده قلت لهم طب رفع ايده دول سؤال صريح لو انت روحت لنادي البيت واحد جاب لك عربيه بإمكانية هدية تفرح ولا تتعلم فسألت هؤلاء الذين رفعوا أيديهم قلت لهم لو واحد جاب لك عربية هدية مريحة حديثة تفرح ولا تتعلم قال لي لو واحد جاب لي محمول أمر لو واحد ده جنيه ليا افرح لقد علمت نفسي يا ابني انا عرفت نفسي انا بحب الدنيا الصحابه كانت الدنيا تجيلهم يعيطوا كانت الدنيا لما تبقى قدامهم يقعدوا يعيطوا طلعت من عبيد الله عارفين الصحابه طلعت عبيد الله تشرب في الجنه النبي قال وطاعه في الجنه طلعت من عبيد الله ارسل اليهم امير صوره فيها 100,000 دينار ذهبية سرة فيها 100,000 دينار ذهبية 100,000 دينار ايه ده كسب في نصيب ولا ايه ده جت اخيرا طب انت لو جالك ده اخيرا هعيش مع اللي فوق اخيرا بقى اركب عربية ويبقى عندي 100,000 دينار ده بقى جميل 100,000 دينار الدينار بنص الليلة وجيتها ب 140 جنيه مثلا ما عرفش يعني بالسيف تقريبا يعني القدر كده 70 جنيه في كم؟ في 100,000 دينار ذهبيه. يبقى 100,000 و70 بكم؟ ها؟ 7 مليون جات لك كده بدون ما حاجه. طبعا ممكن تقول اللهم لك الحمد والشكر. نعم ده الجنيه اللي بياخده بتاع الدرس الصدر دي مثلا 10 مرات. ده انت هتبص فوق راسه وتحت ورجله وفوقه. ف ما عملتش كده. جاله 7 مليون ده ما عملتش كده. نام امرأتي على فراشه ويبكي. فقامت امرأته من كفة بكائه. أنا محمد موكي. قال دخلت علي الدنيا. دخلت علي الدنيا. قالت وما يحزنك أخرجها. بما تعرفين. قالت وما يحزنك. قال أرسل إلي الأمير ب100,000 ريال ذهبية. قالت أخرجها. أخرجها وراح ذلك. قالت فوالله ما أنزل الفجر. أو لقد أذن الفجر وما بقى أو بقي في بيته منها درهم واحد. ما عادش اللي بالك. تقدر هم دول اللي بالك بكام الدنيا. أنت عارف في رواية الحديث ده فأنا والله لما قريتها شعر ويف. رواية الحديث دون لما نرى عشان بيقول للصحابة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بيقول للصحابة الذي يشبه الدنيا ويحب الآخرة قالوا يا رسول الله لا نعرف ذلك فينا إلا فلان إلا رب. يقول احنا ما عرفش حد فعلا ذكر قال الدنيا ده فلان. ده الصحابة بيقولوا عن نفسهم في مشاهدة. وانت ايه فلان؟ انت ايه؟ ده انت لو واحد عاد لما افتح على اكل الكباب ترجع متهني مبسوط. بس عشان الدنيا. سلمان الفارسي رحمه الله تعالى رضي الله عنه لما نام على فراش الموت بكى فقالوا يبكيك. قال ابكي بصبربه بزكوه. قالوا اتبكي وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنك راض. ويقول لو كان الدين عند الثريا لبلغه اناس من هؤلاء. ده بيقول كده لو الدين عند في اعلى الجبال اللي يبلغ الدين ده ويثبت على الدين واحد من اولاد الفارس اللي هو سلمان الفارسي واشار النبي الى سلمان الفارسي. ان الجنه تشتاق الى ثلاث ده بيقول كده الى علي وعمار وسلمان. مش انت مش هو اللي بيشتاق كده ده الجنه المستفاد. اتبكي وقد مات رسول الله وعنك راضي ومات ابو بكر وعمر وهما عنك راضيان. قال والله ما ابكي الا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا ما اراني الا قد تعديته. قالوا وماذا عهد اليك رسول الله؟ قال عهد الي ونام على فراش الموت ثمان الفارس. قال عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا انه يكفي احدنا من الدنيا كزاد الراكب كزاد الراكب وما أراني إلا قد تعديت. فلما مات حسبوا ثروته فإذا هي 24 درهما. لو قلت لك الدينار نص ميدان الدرهم يساوي جنيه أو 90 قرش. لقوا معاه بيته 24 جنيه بيعيط عشان الدنيا دخلت عليه 24 جنيه. بلاش سلمان النبي نفسه ينام على فراش الموت فتقعقع نفسه ويغشى عليه فرفيق ويقول لعائشه اخرجي 7 دنانير او 7 دراهم معايا 7 جنيه طلعته لله. فيغشى النبي صلى الله عليه وسلم عليه مره ثانيه المريض ويقول ماذا صنعت ب7 دراهم؟ قالت يا رسول الله شغلنا بك يعني شغلنا بمرضك بين دويك وبين عاوزين نجيب لك ميه وعاوزين شغلنا بك. قال اخرجيها ثم غشي عليه فاطاق فسالها ماذا صنعت ب7 دراهم؟ يا رسول الله شغلنا بك. قال لألتن صويحبات او صواحب ليوسف ماذا يقول محمد لربه ان لقي ربه وفي بيته 7 دراهم؟ له ربنا ايه ومعايا شرع في البيت؟ هتقول له ربنا ايه؟ تقولنا حتى نكون صادقين، يا ود قبل ان تسأل الله الجنة بغير حساب ان تستحي من نفسك تقول فعلا انا اهلها ولا لا؟ فمن يدركها الا الرجال. تعكست بمصر لم تأتي معه هذه المنزلة برغبة حظ، انما هي كرم وفضل من الوالد على ابتداء ثم بعمل بدل. الم تسمعوا الحكم من الله جل وعلا لهؤلاء المؤمنين المتقين؟ ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. مش تبذله هي، لا والله، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عدلا لمن احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. فلن يعطي الله جل وعلا، لن يعطي الله جل وعلا هذه الكرامة إلا من يستحقها. فاسأل الله جل وعلا، ولكن قبل ذلك أعمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقرة القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. والفرق بيننا وبين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة العمل. بالفعل الفرق بيننا وبين الصحابة العمل. فإن الناس الآن قد بلغوا من العلوم وانتشرت بينهم أسباب طلب العلم أكثر مما انتشر أيام الصحابة. كتب لحديث زاد الواحد يتك عليه، بس زاد الواحد يتك عليه في المكتبة الشاملة ولا عادة جيب لك ملايين الحديث قدامك. أنا حبت قد كده، حبت الفلاشة قد الأوعية الصالحة حضرتك كيفه، وفيها ملايين الاحاديث والكتب والكلمات اللي كان ممكن ان واحد من الصحابه يبحث عنها دهرا كاملا. هي حته حضرتك في جبل الصغير ادى الاقتصاد. فما اعلم زمان انتشر فيه اسباب طلب العلم، لا اقول طلب العلم بل اقول اسباب طلب العلم اكثر من هذا الزمان. ومع ذلك قليل من يعمل. الفرق بيننا وبين الصحابه كده. عشان كده قلنا لما بقرا حديث النبي عليه الصلاه والسلام من صنع النبي وهو يقول كما روى ابو داود وغيره من اصحاب السنن الحديث انس وصححه الشيخ الالباني وهذا الروايه ثابته صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر. الصبر فيه مثل قبض الجبر للعامل فيهن. ليه؟ للعامل مش للعالم ولا للداعي المعلم، لا، للعامل فيهن اجر 50. اسمع تاني، للعامل فيهن اجر 50 منكم. قال يا رسول الله او منهم اللي يعمل في الزمان ده يقول قال لي 50 صحابي. فقال لا، 50 منهم يا رسول الله مش مننا، قال من منكم 50 منكم. ليه؟ لو واحد مننا عمل واحد على 50 من الصحابي يبقى جوا صحابي. انها مين فينا اللي بيعمل واحد على مليون من الصحابي؟ مين؟ مش حد. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في حديث صحاح شكل ذلك في السنن الصحيحه، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم اليوم في زمان، يقول الصحابة إنكم اليوم في زمان كثير علماء قليل خطباء. وسيأتي من ترك فيه، اسمع، المحك مش بالعلم ولا بالخطاب، المحك بالعمل. إنكم اليوم في زمان كثير علماء قليل خطباء، من ترك فيه عسر ما يعلم فمن هوى. يعني الذي يترك عسر العمل أيام النبي يهوى. وسيأتي زمان قليل علماء كثير خطباء، من عمل فيه بعسر ما يعلم فقد نجا. مفيش حد مننا دم من عسر. انت وانت رايح بتصلي خلاص، هو الموضوع النهارده بريح حساب خلاص، لسه امام الله درجه. مين فيكم اللي صلى المغرب المغرب بس مش اسال عن فاضل الله وما فكرتش بالدنيا؟ لو قفت مع كلمة المعاذ بن جبل والله قلنا حسس يعني لو قلت ان احنا سفر على الشمال يبقى احنا ضخمنا السفر. لا احنا ما تبانش اصلا جنبهم. ما تبانش حتى ولا يقف ولا الضفر ولا التراب اللي مش عليه. معاذ بن جبل يقول والله هو بيموت لا صليت صلاة منذ اسلمت. ما فيش صلاة. ما صليت صلاة منذ اسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. بقول ما فيش صلاة يوم الدم وحيو انا عبد الرسول بقول اول ما فيش صلاة فكرت نفسك بأي حاجة يا صلاة انت بس المغرب اقول لك مغرب ما فيش واحد فيكم ما فكرش في الصلاة. لا فكرت انا ترى واحد بنت اقول ايه وبكره الجمعة هتعمل ايه وبعد المحاضرة هتكلمني ازاي. فكرت انا مش عاوز اقول فكرت هتقابل البنت ازاي ولا فكرت هتسهر على الفيلم ازاي. لا انا بقول بس حاجات حتى لو مباحه. يوم ما تجهز نفسك خالص وتحاول يعني تستجمع فكرك من صلاه خالص هيجي لك شيطان يقول لك شوف السجاده اللي قدامك الخط بتاعها الاخضر جاي مع المصفر الاخضر يلف والمصفر يلف تقعد تلف مع الاخضر سواء المغرب تخلص والخط الاخضر مخلص تقول الاخضر خليك انت بقى يوم ساعه العشاء خليك انت صلاه العشاء. يوم ما ترد بصرك وتكون السجاده كلها خضرا وما تبقاش ولا رضا هتقف تبص على رجل اللي جنبك مش قصد طواف والله العظيم يا فندم الناس بتفكر كده والله انا بقول كلام بعيد ده اللي جنبي مسك الاسلوب بتاعه لا ده تاني اللي البنطلون بتاعه ده البنطلون بتاعه ايه يقف يبص على قدامه ده التسبيحه مظبوطه والله العظيم واحد بيقول لي حلاق بقف اصلي ابص اللي قدامي ده حلق مظبوط ده البشر مش مظبوطه ده مش عارف ايه واحد تاني بيبص ده البنطلون ده مش معدول على رجله ايوه بص والله الكلام ده مظبوط مظبوط يبص الرخام ده حلو طب يعني ده بني وده ابيض هما جابوا جابوا ده منين وده منين والله بيقعد الشيطان وعزك على الباب اسمه خندق مخصوص تخصص خندق استاذ ورئيس قسم في الاخوان المصلين اسمه خندق مستنيك اول ما تدخل كل ايدك يدخل معاك يفضل يشغلك ممكن تخرج من الصلاه تقرا التشهد وانت واقف والفتحه وانت قاعد وتخرج زي مثلا واحد بره بيته من الشارع ما كانش بيصلي قلت له صليت قال لي صليت لسه خارج اهو ده قال لي اشرب الميه يطلب الكنسات والجهد قلت له طب لماذا كان بيصلي سوره ايه؟ قال لي تقريبا كده في الركعه الاولى كل يوم كاتيون وركعه ثانيه اني اعطي لك يوم قلت له جزاك الله خيرا يا عم كان بيصلي الجهد مين فيكم اللي مين فيكم قالك اللي بيصلي صلاه ولا واحد صلاه واحده بس ما حددتش نفسه ولا شيء مش تعرف الفرق بينه وبين الصحابه عشان فعلا لما تقول يا رب يا اخي مش جايبه باي حساب تقف ما ربنا قال والسابقون السابقون اولئك المقربون ثله من الاولين وقليل وقليل من الاخرين عشان تكون القليل هو اللي محتاج تبقى زي دول لن تكون مع السابقين هؤلاء الا اذا كنت معهم بقلبك وبجوارحك وبعملك. قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. تحتاج منك الى ذلك الى عمل العمل فعلا جدي. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه صحابي في صحيح مسلم ربيع بن كعب الاسلمي وقال يا رسول الله صل على النبي يا اخواننا اسالك ورفقك بن جهل عارفين القصه النبي عليه الصلاه والسلام قام يتوضا كان ربيع بن كعب الاسلمي جاي من استجاب الميه اللي يتوضا بيها فهدى ربيعه للنبي عليه الصلاه والسلام الوضوء الذي يتوضا به فسال النبي عليه الصلاه والسلام من تعد هذا؟ قال ربيع فطلب هو النبي عليه الصلاه والسلام قال سلني يا ربيع النبي عليه الصلاه والسلام بيحب الكافر اللي يعملها خدمه تكفوا باي حاجه ولا حتى بدعوه قال سلني يا ربيع في غير صحيح مسلم قال ربيعه تفكرت في اي شيء اساله النبي اللي يستاهل اساله النبي هو عاوز فلوس ولا عاوز كبال ولا عاوز بيت ولا عاوز زوجه حلوه ولا عاوز خدام ولماء عاوز ايه فلن تجد شيئا في الدنيا يستحق ان اساله رسول الله بل تعرف حاله السبب فقلت يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه طبعا كلكم تقول يا رب اللي دخل لسه هناك الجنه في الفردوس في اعلى الناس قلت معناه يا رب اسالك مرافقتك في الجنه قال النبي عليه الصلاه والسلام يا ربيعه او غير ذلك يعني شوف طلب تاني طلب ده عاوز رجاء او الفزك رجل تتحمل او غير ذلك قال هو ذاك يا فقط الا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاعني على نفسك بكثره السجود يبقى اللي عاوز بقى يكون مع النبي او مع دول محتاج بس محتاج عمل محتاج جهد ده انت لو صليت ركعتين بس على كلام وعلى الاجابه ركعتين مش بقول لك طول عمرك بقى زي معاذ لا بس ركعتين بس صليتهم وما حددتش نفسك فيها في شيء من الدنيا صليت بس ركعتين خفاف فكانتك ركعتين وصليت ركعتين دون ان تحدد نفسك فيها في شيء ذنوبك كلها ذنوب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من عبد مسلم يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيها في شيء إلا رفع الله جل وعلا ذنوبا ركعتين بس فقلنا المسألة لها إلا على من يسر الله عليه نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما معاذ بن جبل قال له يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار كما في المسند ووضع أصحاب السنن لإسناد صحيح بعض الشيخ الألباني قال يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار قل لي حاجة أنصب الجنة وابعد عن النار قال لقد سألت عن عظيم عن عظيم ده واحد بس اللي يدخل الجنة وده صبية 99 في جهنم والعياذ بالله ده بتقول لك السابقين لا ده بس الجنة واحد في الجنة والصبية 99 في جهنم فده بيقول لك انت اسعى عظيم وانه ليسير على من يسر الله عليه هو شيء صعب او الزهد ولكن الله المستعان اياك نعبد واياك نستعين العباده تحتاج رجال تحتاج صبر لكن سيعينك الله عز وجل فصبر جميل والله المستعان هو الذي سيعينك فاقم واقول لكم ايها الكرام بان دخول الجنه بغير حساب من هؤلاء 70,000 مع 70,000 مع كل واحد مع 3 حثيات بيدي ربك جل وعلا الكريم او الكريمتين هذا كله ايضا لن يكون الا لمن يستحق هم الذين لا يستحقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نسال الله تعالى ان يجعل ذلك منهم والتقي بكم باذن الله جل وعلا في اللقاء القادم امام الله جل وعلا حيث نرى كيف يكون الحساب كيف يحاسب الله اناسا بالعدل فيشق عليهم الحساب وكيف يحاسب الله اناسا بالفضل فيسترهم ويهون عليهم الحساب نسال الله تعالى ان نرى يقولون سنرى السؤال من الله جل وعلا نقف امامه يوم القيامه لصوره مسطره في اللقاء القادم ليسال الله جل وعلا عن ايه عن اشياء كثيره عن الاكل والشرب عن الملابس عن الجيران عن الاصحاب عن كل شيء كيف يسال الله جل وعلا وكيف يحاسب الله جل وعلا عباده نسال الله جل وعلا ان يسترنا اياكم بالدنيا والاخره والى اللقاء امام الله جل وعلا في السبت القادم او ان اباتنا الله جل وعلا فنلتقي حقيقه امام الله يوم القيامه نسال الله تعالى ان يسترنا اياكم بالدنيا والاخره واخرجنا من الدنيا والاخره